والمورد الرابع الفكرة، وهي تحقيق النظر فيما يبتغى من العلم، وهي تحقيق النظر فيما يبتغى من العلم بإمراره على القلب مرة بعد مرة، بإمراره على القلب مرة بعد مرة، واستخراج ما تحت المبنى من المعنى، واستخراج ما تحت المبنى من المعنى. فإن مباني الكلام خزائن المعاني، فإن مباني الكلام خزائن المعاني، فتحقيق النظر فيها وإجالته تسمى فكرا، بأن تتطلب الوصول إلى مقصود تقلب نظرك فيه حتى تدرك معنى تلتمسه فيما تطلق الفكرة فيه. والنافع من الفكر، والنافع من الفكر في العلم ايش؟ ما كان مناسبا لحاله. كيف يكون؟ طيب، هو ما تحرك به الذهن بعد تمام الفهم، هو ما تحرك به الذهن بعد تمام الفهم واكتمال آلة العلم، ما تحرك به الذهن بعد تمام الفهم واكتمال آلة العلم. فالفكر في العلم للوصول إلى المعاني الشريفة محله فيما يستقبل من عمر متلقيه، فلا يحسن الهجوم عليه في المبادئ أو عند المتوسطين أو عند المنتهين قبل امتلائهم من العلم، فإن الفكر في العلم لا تحصل منفعته إلا بعد تمام فهم معانيه. فإذا تم فهم المعاني ثم اكتملت آلة العلم من تلقي فنونه، كان فكر المرء فيه حينئذ كمالا يورث كمالا، كان فكر المرء فيه يورث كمالا يورث كمالا، وإن كان قبل ذلك كان خبالا يورث خبالا، وإن كان قبل ذلك كان خبالا يورث خبالا. فمنتمس العلم لا ينبغي له أن يجهد ذهنه بالفكر في الوصول إلى المعاني قبل تمام فهمه واكتمال آلته، لأنه يشغل نفسه بما يشق عليها كمن يحمل ثقلا لا يقدر بدنه على رفعه، وربما أورده المهالك فهو يجري خاطره منقدحا في أمور لا يعي تمامها. فإن مما يسمعه المرء في تعليل الأحاديث مثلا أشياء فكر فيها المتكلمون بها فأرسلوها على عواهنها قبل تمام الفهم واكتمال آلة العلم، فصار تعليلهم ضحكة عند العارفين بالعلم. فإني سمعت رجلا يعلل حديثا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها: أنا فستي لما انسلت من فراشه. فقال: هذا الحديث له علة. ما علته على دعوة هذا الرجل؟ أحسن. وهو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تضع إحداهن مولودا، والنفاس دم يكون بعد ولادة. وهذا المعنى الذي علل به معنى ساقط، لأن أصل النفاس حصول التنفيس، وهو للمرأة بدم، فيسمى الحيض أيضا نفاسا، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا فسي. وهذا الأمر الذي ذكرت خطورته صار شائعا في الناس فيما فتنوا به من دعوى سهولة الوصول إلى المعلومة، فظنوا أن سهولة الوصول إلى المعلومة تورثهم قدرة على نفوذ أفكارهم في معاني العلم، وأنهم يدركون من حقائقه أشياء تجري بها خواطرهم، كالمسموع اليوم في كثير مما ينسب إلى تدبر القرآن، فإنه محض جريان الخواطر، وربما اشتمل على معان فاسدة في الشريعة. والمقصود أن مريد النجاة عند الله الراغب في حصول كمال العلم ينبغي أن يعرف أن الفكرة في العلم مرتبة تدرك بعد تمام الفهم واكتمال آلة العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.